لنا صباح سعيد. الشمس طلعت بيوم جديد، يجعل صباحنا صباح سعيد. الشمس طلعت، الشمس طلعت بيوم جديد. صباح السمر حين وبتنادى الطير بيصف الصوت وغنى أحلى هنا، والكل صباح السمر حين وبتنادى، والورد صفح على كل عود وأغلى أصفح افرح فوق الكدور، يجعل صباحنا صباح سعيد، صباح سعيد، صباح سعيد. صباحنا صباح سعيد، صباح سعيد.